السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى الدماء السائلة فمهما رأينا الشامتين تجلدا تجرعن كظم الغيظ من كل ساحر وأنذرت الشكوى كالحجيج وما لها يا مواقف عن إرواحها في مشاعر فتوني الصخر عباس العدو ترضى ولانا يا من تلغط ما نحتاجك ولانا ولانا يا الوديع والوصي وصاك بيا فقال له بعدما انخصوا بالتحية والإكرام والسلام إن الله جل جلاله يقول لك يا أحمد يا حبيبي قل لأمتك أن يكتب عشرا وعند النوم عشرا ليدفع الله جل جلاله عنهم عند النوم بل والدنيا وعند المساء مكيدة الشيطان وعند الصباح غضبه جل جلاله. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله ملائكتي استسلم عبدي فاقضوا حاجته. ولهذا كان إمامنا الحسين عليه السلام يكثر أمثال هذا القول والكلمات يوم عاشورا. روي أن الحسين عليه السلام لما كان وقت السحر خفق برأسه خفقا ثم استيقظ وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتعلمون ما قالوا وما الذي رأيت يا ابن رسول الله؟ فقال صلوات الله عليه رأيت كأن كلابا قد شدت علي لتنهشني وفيها كلب أبقعون رأيته أشدها علي وأظن أن الذي يتولى قتلي رجل أبرص من بين هؤلاء القوم. ثم إني رأيت بعد ذلك جدي النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول ومعه جماعة من أصحاب يا بني أنت شهيد آل محمد وقد استبشر بك أهل السماوات وأهل السطح الأعلى يا ولدي فليكن إفطارك عندي الليلة عجل لا تتأخر يا فهذا ملك قد نزل من السماء ليأخذ دمك الطاهر في قارورة خضراء. ثم قال الحسين فهذا ما رأيت وقد أزف الأمر واقترب الرحيل من هذه الدنيا لا شك في ذلك. اسمعوا وصاتي واكتبوا كل من لفى من قصد لي ما تباشر جسمه النار وكتبوا ثوابه للماتم والعزية وكل من قصد لي يحتضب عز من النار ينجى ويعتضب جنة الفردوس وقول ولشيعتنا ترد في النبلاوس الأجساد من نار الضباتة الأعوجية حطوا مآتم للعذاب وروحوا على حسين وقولوا ترفل الدفان من غير تشفين ورسام على الأفراق راس السمهرية ومن عقب ذبحه قطع جفوف سخية وكم فتاة مسكين بالمال ويا طالما جبريل قبله وميكال لعنة على الجمال شارك بني أمية أبت أن ترنا لأشلاه قبرا وله منصب النبي ولكن نصبوا رأسه على الرمح جرى يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله